الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه يحيى النووي رحمه الله تعالى. ولازلنا مع الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في كتابه هذا في باب المنثورات والملح. قال رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة، يعني ثلاثة أشخاص يوم القيامة، ثلاثة أشخاص يوم القيامة لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني هناك ثلاثة يوم القيامة لن يكلمهم الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يدل على إثبات ماذا يا جماعة؟ إثبات صفة الكلام لله. خاطر لو كان جاء ربي ما يتكلمش كامل، إذا ما يتكلم لا مع ثلاثة هذو ولا مع واحد أخرين، صح ولا لا؟ فإذا خص هؤلاء بأن الله تعالى لا يكلمهم دل ذلك على أن غيرهم يكلمهم، إذن فهذا يدل على يعني إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فالله تعالى يتكلم الله تبارك وتعالى كلاما يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. والقرآن الذي نقرأه ونتلوه من كلام الله، هذا القرآن الذي نقرأه ونتلو هذا من كلام الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ماذا؟ كلام الله، والكلام هنا هو القرآن. طيب، إذن قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، يعني لا ينظر إليهم إهانة لهم، لا ينظر إليهم إهانة لهم، ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم، ولهم عذاب أليم. شكون هما الثلاثة الذين لهم عذاب أليم يعني مؤلم؟ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. من هؤلاء الثلاث؟ إذن فلا شك أن أعمالهم يعني فظيعة وشنيعة، ولهذا استحقوا يعني كل هذا الوعيد وهذه العقوبة. قال الأول: رجل على فضل ماء بفلات أو بالفلات. الفلات هو المكان البعيد يعني عن الناس وعن السكان ونحوه، كان يكون مثلا في صحراء أو في يعني مكان قفر، قفار كما نقوله احنا بالعامية، قفار يعني لا يوجد يعني في ذلك المكان يعني لا يوجد يعني أناس، ولا يوجد سكان، ولا توجد آبار. ففي هذه الفلات إذا وجد رجل، عنده ماء، يعني هذا الرجل مثلا عنده ماء، حفر بئرا مثلا، حفر بئرا، وهذه البئر تكفيه لحاجته ويبقى منها فضل. الفضل هو الزائد، زائد على حاجته، يعني ذلك المال، الماء عفوا يكفيه وزيادة. هذا هو معنى رجل على فضل ماء، فضل ماء. إذن هذا الرجل له ماء، عنده ماء، وذلك الماء يزيد ويفضل على حاجته، ومع ذلك يمنعه من ابن السبيل. يعني إذا مر به، يعني شخص ابن سبيل، عابر سبيل، ليس له ماء، وبإمكان هذا الرجل أن يغيثه بذلك الماء، ومع ذلك لا يفعل. هذه معصية، هذه معصية. فهذا الرجل يجب عليه شرعا أن يبذل الماء الذي زاد على حاجته، يبذله للناس، يبذله لمن يحتاجه، وإذا لم يبذله فقد ارتكب شر المعاصي، فقد ارتكب شر المعاصي. ولهذا هذا الرجل لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. إذن هذا هو الرجل الأول، رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل. ولهذا يعني يدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا فضل له الماء فيجب عليه أن يبذله لمن ماذا يحتاجه. ولهذا مر معنا في درس بلوغ المرام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، عن بيع فضل الماء، يعني حتى بالمال لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تبذل هذا الماء الفاضل الزائد بالمال. يعني ما تقولوش ادخل عندي شرب ولا ادي الماء وخلصني، عمر من البير وخلصني، لا، لا يجوز هذا. هذا البير صحيح أنت الذي حفرت البئر، ولكن الماء الذي في البئر أنت اللي خلقته، الماء هذا أنت رزقك، أنت اللي خلقته، ماشي رزقك هذا، هذا ماء تعربي كما يقول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الناس شركاء في ثلاث، هادو ثلاثة الناس شركة فيهم، واحد ما يسألهم، واحد ما يكسبهم، الماء والكلاء، الكلاء هو العشب، الماء. دوك انت حفرت بير، صح حفرت بير، بصح الماء اللي راه داخل البير هذايا ربي هو اللي خلقه، كنت قادر تحفر وما تلقاش، صح ولا لا؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معي. كاين ناس حفروا 200 متر وما لقوا حتى قطرة، صح ولا لا؟ فالماء الذي في البئر هو رزق الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الماء فاضل عن حاجتك، صحيح أنت اللي حفرت البئر وأنت أولى الناس بهذا الماء، أنت أولى الناس، كي تكون أنت محتاجه أنت أولى الناس به، ولكن ما فضل، ما زاد على حاجتك أبذله للناس، أعطيه للناس، وتبذله بالمجان. لا يجوز لك أن تبيعه، ما تقولوش أرواحها أرمي البيدون تاعك في البير ودي وخلصني، لا يجوز هذا، لأن هذا الماء هو ماء الله تبارك وتعالى. مثل الكلاء مثلا، يعني حشيش، حشيش نبت في أرضك، هذا الحشيش تاعك ماشي تاعك، تاع ربي، الله تعالى هو من أنبته، فإذا احتجته أنت أحق به لأنه في أرضك، ولكن ما زاد على حاجتك أبذله للناس، أبذله للناس. إذن هذا هو معنى الحديث باختصار. إذن قال رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل. إذن هذا هو الرجل الأول. الرجل الثاني رجل تاجر، يقول ورجل بايع رجلا سلعة، يعني رجل كان عنده سلعة باعها لرجل آخر، متى باعها؟ بعد العصر، بعد العصر. قال العلماء، يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوقت بالذات لشرفه، لأن أفضل الصلوات شكون هي يا جماعة؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة العصر هي أفضل الصلوات، أو أقول على الأقل من أفضل الصلوات صلاة العصر. ولهذا الوقت الذي بعد صلاة العصر يعني وقت مفضل، وقت شريف، فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر لشرفه. ولهذا الآية التي في سورة المائدة: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم. قال ابن عباس وغير واحد من السلف: تحبسونهما من بعد الصلاة، أي من بعد صلاة العصر، لشرف هذا الزمان. إذن خص هذا الزمان لشرفه بعد العصر. إذن رجل كان عنده سلعة باعها لشخص آخر بعد صلاة العصر، طيب وش زاد الدهر؟ إذن شرف الزمان يعني المفروض يكون زمن شريف. شرف الزمان الأجدر بالإنسان أن يطيع الله فيه، ما يروحش الإنسان يعصي الله تبارك وتعالى في زمن شرفه الله. دوك احنا مثلا زمن رمضان زمن ماذا؟ شريف، نغتنمه لطاعة الله ماشي المعصية. فأنت الآن هذا الوقت الذي بعد الصلاة، بعد صلاة العصر، وقت شريف، الأجدر بالإنسان أن يغتنمه في طاعة الله وليس في معصية الله. ولكن هذا الشخص يعني اختار وقتا شريفا ليعصي الله تبارك وتعالى فيه، واش دار؟ بايع سلعته على رجل آخر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا. قالوا هذه السلعة والله غير شريتها بكذا وكذا، كيما يخرطوا ذوك الموالين تاع الكباش، ها كبش يبيع فيه بطناجي والله العظيم غير سقام لي ب بعشرة ونص بحداش، واني داي معك 500,000 فقط، هو ما سقام له والو، زاد عنده خريف ورعى عام ولا عامين في الحلفة تاع الصحراء، ومن بعد يروح يبيعه لك ب 12 و14 مليون، ومن بعد يبدا يحلف ويكذب. فهذا او هذه يعني من المعاصي الشنيعة كما في هذا الحديث، من المعاصي الشنيعة. علاش تكذب؟ ما تكذبش، واحد ما كلفك باش تقول له السلعة هذه كلفتني كذا، اطلب اطلب سومتك يا سيدي، حبيت تبيع ب 20 مليون الله يسهل معك، بصح ما تكذبش، ما تقولش سقام لي كذا وكذا وتبقى تحلف وتكذب، لا لا يجوز هذا، لا يجوز. فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا، يقول فصدقه الآخر، الرجل الآخر آمنوا يعني زمن شريف وزاد عظم الله تبارك وتعالى، فصدقه. صح، وهو على غير ذلك، يعني هذا الرجل كاذب فيما قاله وادعى. فهذا هذا الإنسان الذي يعني باع تجارته بالحلف الكاذب والعياذ بالله، يدخل في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن هذا الحديث يدل على يعني عظم ذنب من يحلف في التجارة كاذبا والعياذ بالله، من يحلف في التجارة كاذب، حبي التاجر الله يسهل عليك. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبينا، كن صادق، كن صادق فيما تقوله. شريت بخمسة، قل شريته بخمسة وأنا نبيعه بخمسطاش، اللي عبي يشري الله يسهل، اللي ما عبش الله، كن صادق. فإن صدق وبين، تكون صادق فيما تقوله وتبين العيوب. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهم، فالتجارة أحلها الله ولكن بالصدق والبيان وليس بالكذب والكتمان. واضح؟ طيب، الرجل الثالث قال: ورجل بايع إماما. بايع إماما، المقصود بالإمام هنا يعني الحاكم، يعني إمام المسلمين، والمقصود ببايع هنا البيعة، البيعة الشرعية التي تكون للحاكم المسلم. والحاكم المسلم يبايع على ماذا يا جماعة؟ على السمع والطاعة. الحاكم المسلم يبايع يبايعه الناس على السمع والطاعة، على السمع والطاعة. طيب احنا لما نبايع الإمام على السمع والطاعة، هذه البيعة يعني لابد أن يقصد بها المبايع وجه الله تبارك وتعالى وإقامة دين الله تبارك وتعالى وشرع الله. مش الإنسان يبايع لمنفعته لمصلحته، أنت تبايع الحاكم المسلم لأن الله تبارك وتعالى هو من أمرك بذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الله تعالى هو من أمرنا بطاعة ولاة الأمور، والنبي عليه الصلاة والسلام هو من أمرنا بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فأنت لما تبايع الإمام وتطيعه تفعل ذلك أولا بالدرجة الأولى طاعة لله ورسوله، طاعة لله ورسوله، يعني هذا هو المقصود الأعظم من بيعة المسلم لإمامه. ولكن هناك نوع من الأشخاص إنما يبايع لمصلحته فقط. فهذا هو النوع المذكور في هذا الحديث. قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، يعني بايعه من أجل دنيا، يقول: كان بايعت باش كي نروح عنده يمد لي، إذا طلبت بشيء يمده لي، نسحق خدمة يمد لي خدمة، نسحق سكنة يمد لي سكنة. طيب لو كان ما يمدلكش، يقولك أنا هذا الحاكم الله ما نستعرف به، وليس حاكمي وليس أميري، هذا ما يجوش شرعا يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذه أمور تعدين يا جماعة، ما هيش لعب، الناس ظن أن الأمور هذه لعب، لا، هذه أمور دين يدين العبد بها لله تبارك وتعالى، وستسأل عنها يوم القيامة. فأنت تبايع الإمام على السمع والطاعة لأنك مأمور بذلك شرعا، والله تعالى هو من أمرك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من أمرك. ثم بعد ذلك إذا مدلك يعني أشياء من الدنيا بها ونعمت، حلال عليك وممكن هذا حقك، ولكن إذا منعت فأنت مأمور شرعا بماذا؟ بالصبر، مأمور شرعا بالصبر، وليس أن تخلع البيعة من عنقك كما يفعل بعض الناس. ولهذا تأمل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى، يعني إن أعطاه ذلك الإمام من الدنيا فإنه يفي بالبيعة، يقولك هذا يستاهل، إذا أمرني بشيء أسمع له وأطيع، فإن وفى فإن أعطاه منها وفى يفي بالبيع، ولكن إذا لم يعطيه وإن لم يعطيه منها لم يفي، إذا أمره بشيء عصيه، يقولك أنا ما استعرفش به أعصيه، أنا ما استفدت من والو الحاكم، هذا لا يجوز شرعا، وإن لم يعطيه منها لم يفي. اللي يمشي بهذه العقلية مع الحاكم ما هو مصيره يوم القيامة؟ مش إحنا اللي رانا نقوله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين بخاري ومسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم وله عذاب أليم، منهم هذا الرجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وارضاه، ونسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله تعالى أعلى وأعلم. في يعني نهاية هذا المجلس يعني أنبه إخواني بأننا ما دمنا يعني فرغنا من شرح يعني كتاب عقيدة السلف للإمام الصابوني رحمه الله، فإننا يعني ابتداء من المجالس القادمة إن شاء الله تعالى، يعني ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، سيكون الدرس كله في شرح رياض الصالحين، يعني الساعة تاع الدرس أو ساعة وشوية ستكون كلها يعني في شرح كتاب رياض الصالحين، وذلك حتى يعني نختم هذا الكتاب أيضا في أقرب الآجال، لأننا يعني أطلنا كثيرا يعني في شرح يعني هذا الكتاب، فنسعى إن شاء الله تعالى في قراءته وشرحه وإتمامه في أقرب يعني وقت ممكن إن شاء الله. ثم بعد ذلك إذا أطال الله تعالى في أعمارنا وفرغنا من شرح رياض الصالحين، يعني سنشرع إن شاء الله تعالى في أشياء أخرى. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.